هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. بعد تدخل الأمم المتحدة وبعد الإنذار الروسي والإنذار الأمريكي الموجه للعدوان الثلاثي على مصر، اضطرت القوات المعتدية، قوات العدوان الثلاثي لإسرائيل وإنجلترا وفرنسا، على الانسحاب بعد ملحمة بطولية رائعة من المقاومة المصرية، سواء في بورسعيد أو مدن القناة أو جميع أرض جمهورية مصر العربية، وعم السلام أرض مصر في عام 1957، ووضعت الحرب أوزارها وانسحب آخر جندي بريطاني من بورسعيد، وحمل الاستعمار عصاه ورحل على حد تعبير الزعيم جمال عبد الناصر. وتبارى الفنانون في التعبير عن فرحة المصريين بهذا الانتصار وهذه الأيام التاريخية، وشاركت الفنانة الكبيرة فايدة كامل الشهيرة بالفنانة الثائرة، والتي كانت أغنياتها وقودا للحرب وللمعركة، حين غنت دع سمائي فسمائي صاعقة، إلى أن غنت للسلام بعد أن حل على ربوع مصر أغنية عاد السلام يا نيل من تأليف حيرم الغمراوي وتلحين الموسيقار محمود الشريف. غنتها في الحفلات العامة وفي استديوهات الإذاعة، وأذيعت ليل نهار كأغنية لها تاريخ. عاد السلام يا نيل، حيرم الغمراوي، محمود الشريف، فايدة كامل. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء غدا إن شاء الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات